بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رغم الحرص على يعني الاختصار في الدرس وحتى ننجز بأقصى ما نستطيع من الوقت، لكن أحيانا بتأتي أثناء القضايا الفقهية قضايا تمس الحاجة إليها، فمن ثم نضطر إلى التفصيل فيها الاحتياج جينا إليها. من ضمن ذلك مسألة كنا أشرنا إليها الأسبوع الماضي في بحث الهبة، وهي مسألة هل يجب على الوالدين أن يسووا بين أولادهم الذكور والإناث في الهبة. عمدة الكلام في هذا الموضوع هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. سووا بين أولادكم في العطية أي في الهبة، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. اتفق الفقهاء على جواز هبة الوالدين لأولادهم، لكنهم اختلفوا في تفضيل بعضهم على بعض في أصل الإعطاء، ثم اختلفوا في صفة الإعطاء. فنذكر أولا الحكم الأساسي، وهو حكم العدل بين الأولاد في الهبة. وأشهر حديث في هذا الباب هو حديث الحديث الذي رواه البخاري وغيره بسنده إلى النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت بني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ أهديت أو وهبت غلاما، يعني إيه، عبدا لكل أولادك؟ قال: لا. قال: فأرضعه. وروي أيضا بسند، وروى البخاري أيضا بسنده عن حسين بن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: فاردده. وفي رواية الشعبي قال: فرجع فرد عطيته، ولمسلم: فرد تلك الصدقة. وزاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال: لا تشهدني على جور. ولمسلم في رواية أبي حيان أيضا فقال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية داود ابن أبي هند: فأشهد على هذا غيري. وفي حديث جابر قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. وفي رواية عروة عند النسائي: فكره أن يشهد له. وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ولأبي داود من هذا الوجه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وللنسائي من طريق أبي الضحى قال: ألا سويت بينهم؟ وله ولابن حبان من هذا الوجه: سوي بينهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد. ومن حجة من أوجب العدل في الوصية أن هذا مقدمة الواجب، لأن قطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرما، والتفضيل مما يؤدي إليهما، تمييز بعض الأولاد على بعض مما يؤدي للأحقاد والضغائن، وقد يترتب عليه قطيعة الرحم أو العقوق للوالدين، فمن ثم سد هذا وسدت هذه الذريعة بالأمر بالمساواة بينهم. يقول وقد تمسك، يقول الحافظ ابن حجر، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وبه صرح البخاري، ولذلك قال في صحيحه رحمه الله، قال البخاري: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه. فهذا القول وجوب التسوية صرح به البخاري، وهو قول طاووس، فكان إذا سألوا طاووس عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون. فكان طاووس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ، وبه قال أهل الظاهر. وعم طاووس أيضا قال: لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق، لا يفضل على بعض أولادي على بعض حتى ولو كان المفضلة في رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد وعروة. فإذا هذا مذهب البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة، فالقرطبي قال في قوله: فارجعه، إنه محمول على معنى فردده، والرد ظاهر في الفسخ، كما قال عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود ومفسوخ. يقول القرطبي: وهذا كله ظاهر قوي وترجيح جلي في المنع، لأن بعض العلماء يرون أن المفاضلة في يعني في الهبة تصح، يعني تصح ويأثم، فهل هي تصح ولا تصح؟ دي مسألة يعني خلافية. فالمشهور عن من ذكرنا حتى الآن أنها باطلة، وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع، تصح ويجب أن يرجع، يعني هي تصح وتصبح ملكا للإيه؟ للابن الموهوب له، لكن يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فإنه إيه؟ يأثم. وعن الإمام أحمد، وهذا مما يعني تميز به مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، نوع من التفصيل، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يجوز التفاضل إن كان له سبب، يجوز المفاضلة بين أولاد إن كان المفاضلة لأجل سبب معتبر، كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه. الزمانة يعني يعاني من مرض مزمن يفقره أو يحتاج لنفقة زائدة مثلا، لزمانته أو ابن معوق أو أي شيء من الأسباب التي تستلزم أن يخصه الأب بشيء. فإذا هذه رواية أخرى عن إمام أحمد: يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه، يكون ولدا صالحا كطالب علم أو عابد ونسك ونحو ذلك، أو نحو ذلك دون الباقين. قال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. مذهب أبي يوسف رحمه الله أن التسوية تصبح واجبة إن كان يقصد بالتفضيل الإضرار، بأن يكون مثلا يملك شيئا معينا، فالمفروض أنه عنده ولدان مثلا يعني يسوي بينهم، فهو لا يريد الإحسان لهذا الولد لكن يقصد ذلك الإضرار بالولد الآخر، بأن يهب كل هذه الأرض مثلا أو هذا المال للابن الأول حتى يضر بالآخر ولا يجد شيئا إيه أو لا يأخذ شيئا. يعني يجب التسوية إن كان قصده بالتفضيل الإضرار. قال الإمام ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمل أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، لأنه يعلم أن هذا الولد لو أعطاه مثل ما أعطى إخوته يستعمل المال في المعاصي أو في البدعة، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها. فقد روى عن أحمد ما يدل على وجواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف، أن يخص بعض الرد بالوقف دون البعض الآخر، قال لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، أنه يؤثر هذا على أخيه، والعطية في معناه. إذن هذا مذهب هذا الفريق من العلماء. ذهب الجمهور إلى أن التسوية بين الأولاد مستحبة، فإن فضل بعضا صح وكره، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، إما يبادر للمساواة فورا أو يبادر لإيه؟ بالرجوع في الهبة التي أعطاها لهذا الذي آثره. فحملوا الأمر على الندب والنهي عن على التنزيه، والنهي على التنزيه. إذن هذه المسألة الأولى ومذاهب العلماء فيها، مسألة حكم العدل بين الأولاد في الهبة. مسألة ثانية صفة التسوية بين الذكور والإناث. فالكلام في المسألة الماضية هو كلام في حكم أصل التسوية، التسوية كأصل، بمعنى أن هي التسوية في أصل الإعطاء. التسوية بمعنى إيه؟ إذا أعطى هذا يعطي باقي أو سائر إخوانه بغض النظر يعطي كم. فالمسألة الأولى في حكم أصل التسوية، وذكرنا عن بعض العلماء ذهبوا إلى وجوب التسوية، والبعض الجمهور الذين قالوا إنها إيه؟ التسوية نفسها مستحبة. الآن نتكلم على صفة التسوية، كيف تكون التسوية. قال محمد ابن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، أن يعطي الذكر حظين كالميراث. وذهبوا إلى أن التسوية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل على القسمة، موافقة لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والله عز وجل لم يترك توزيع المال لأحد سواه، بل ذكر تفصيل ذلك ثم قال فريضة من الله، فيجب اتباع ما أمر الله به. ولا يلزم من إطلاق التسوية أن تكون من كافة الوجوه، بل يحتمل أن يكون المقصود التسوية في أصل الإعطاء لا في صفته. يبقى إذا أعطى واحدا يعطي الآخرين، يبقى هنا التسوية في أصل الإعطاء، لابد أن يعطي هذا ويعطي الجميع، لكن هل التسوية في مقدار ما يعطى؟ فالخلاف كما ترون. هذا الفريق رأى أنه التسوية تكون في أصل الإعطاء، أما صفة الإعطاء فتكون كما يحصل في الميراث، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. واستدلوا بأن العطية حال الحياة تكون استعجالا لما يكون بعد الموت، فيجب أن يكون بحسبه، فلو أبقى الواهب ذلك المال في يده حتى مات لكان حظها منه نصف حظ الذكر. واستدلوا بأن الذكر تقع عليه أعباء أكثر من الأنثى، لأن الرجل دائما يعني الرجل دائما يترقب النقص في ماله. لماذا؟ لأنه مسؤول عن المهر في الزواج والنفقة ونفقة الأولاد، بخلاف الأنثى. الأنثى تترقب دائما الزيادة، لأنه لا يجب عليها نفقة ولا مهر ولا كذا ولا كذا، فبالتالي دع تدعو الحاجة إلى تفضيل الذكر على الأنثى كما حصل في الميراث، وقد روعي هذا كله عندما قسم الله الميراث، فينبغي مراعاته كذلك عند الهبة للأولاد. وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه، وقال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. إذن هذا مذهب يعني هذا الفريق محمد بن حسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية، أن العدل هو أن يعطي الذكر حظين كالميراث. ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى. قال الحافظ ابن حجر: وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم. واستأنسوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وهذا أخرجه سعيد المنصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وعن مالك بن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يساووا بين أولادهم حتى في القبل. المساواة حتى لا يستوحش الابن الذي فضل عليه أخوه. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين العادلين، يعني إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إذن هذا فيما يتعلق بالخلاف في قضية صفة التسوية. الحقيقة في الواقع في هذا الزمان نحن نرى إن لو حصل وفاة مثلا الأب فبيحصل نوع من النزاع بين الأبناء، فإذا خشي الأب مثل هذا وتعجل تقسيم الميراث في حياته فننحاز لمذهب الفريق الأول الذي يرى أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه يخشي أنه إذا مات يحصل نوع من الشح والتنازع وبالتالي قطع يعني الرحم. يعني لأن للأسف الشديد الناس دايما تفضل الذكر على الأنثى، بل أحيانا في بعض البيئات التي ما زالت متمسكة بسنن الجاهلية يحرمون البنت من الميراث. تبقى جريمة لو البنت طالبت بحقها الذي أحله الله لها من الميراث، فهذه عودة إلى شأن الجاهلية كما سنفصل إن شاء الله تعالى عند الكلام على الميراث. ولذلك ربما هذا هو السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وجاء في الحديث: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فالله تعالى أعلم، إن كان إنسان تجود نفسه بأن يسوي بينهم حال الحياة فهذا له وجه وهو مذهب الجمهور، وإن كان يخشى قطيعة الرحم فيتعجل تقسيم المال أو الهبة يعني في حياته لأولاده فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين حتى لا يحصل بينهم يعني تقاطع في الأرحام. والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأبي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأبي. ولأن ما يحصل بتخصيص الأبي بعض ولده من الحقد وزرع العداوة بين الأولاد وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها نفس الحكم في ذلك. أيضا الواجب على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعدل بين أولاده في العطية أن يبادر بالتوبة من هذا الجور الباطل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفعل واحد من أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. إما رد ما فضل به البعض، لو أعطى الولد مثلا 10,000 جنيه ولم يعطي باقي أولاده، فإما أنه الحل إما أنه يأخذ منه يسترد منه، لأن للأبي أن يرجع في هبته ولده، يسترد منه ما أعطاه ويسوي بينهم في الحرمان، أو إن أعطى هذا 10 وأعطى هذا 5 وهذا 3 يتمم نصيب الآخرين ليصل إلى نفس نصيب الإب الأول. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة التي كانت تبقى التنبيه عليها مما مضى. يقول كتاب المواريث والوصايا والعتق: الباب الأول: تصرفات المريض. الإنسان إذا كان صحيحا ومعافا فإنه يتصرف في ماله بكل حرية، ولكن بحدود ما جاء به الشرع. أما إذا كان مريضا فلا يخلو المرض أن يكون غير مخوف، بمعنى أنه لا يخاف أن يموت بسببه، كوجع الضرس والإصبع والصداع وآلام الجسم التي لا تؤثر، يعني الأمراض التي لا تهدد الحياة ويمكن شفاؤها وبرؤها، فهذا المريض يكون تصرفه لازما كتصرف الصحيح اللي هو المريض مرضا يرجى شفاؤه، فتصح عطيته وهبته من جميع ماله. وإن تطور إلى مرض مخوف ومات بسببه فالعبرة بحاله عند العطية والهبة، وهو في هذه الحال في حكم الصحيح. أما إذا كان المرض مخوفا بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة والمستعصية عافانا الله وسائر المسلمين، فإن تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، تنفذ من الثلث الذي له أن يوصي به لكن لا تنفذ من رأس المال. فإن كانت العطية في حالة المرض الإيه؟ المخوف، أمراض الشديدة التي يعني غالبا ما يموت الناس بها كالسرطان ونحو ذلك، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت، وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. فدل الحديث وما ورد بمعناه على أنه يجوز التصرف للمريض مرض الموت في ثلث المال، لأن عطيته من رأس المال تضر بالورثة فردت إلى الثلث كالوصية. أما إذا كان المرض مزمنا ولكنه غير مخوف ولم يلزمه الفراش، مرض مزمن مثلا مثل السكر، البول السكري وغيره، مرض مزمن لكن بالذات مع تقدم العلاجات في هذا العصر لا يصبح مهددا للحياة على الأمد القريب، ففي هذه الحال تصبح تبرعاته من جميع ماله كتبرعات الصحيح، لأنه لا يخاف منه تعديل الموت كالشيخ الكبير. أما إذا ألزمه الفراش فلا تصح تبرعاته ولا وصاياه إلا في حدود الثلث لغير الوارث، لأنه مريض ملازم لفراشه يخشى عليه من الموت، فلا تعتبر تصرفاته وتبرعاته في هذه الحال كالمريض مرض الموت. ثم الباب التالي هو باب الوصية. أما معنى الوصية فالوصية لغة معناها العهد إلى الغير أو الأمر، وشرعا هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. يبقى تعريف الوصية شرعا هبة الإنسان غيره عينا، هبة بمعنى أنه ليست في مقابل شيء، هبة الإنسان غيره، الهبة بتكون إيه هنا في هذه الحالة حالة الوصية؟ إما عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وعرفها بعضهم بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، يعني إن مات بيبدأ يعني تنفيذه وتطبيقه، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. هناك فرق بين التمليك في حالة الوصية والتمليك في حالة الهبة. فالتمليك المستفاد بالهبة يثبت في الحال، هذا أول فرق، التثبيت التمليك اللي هو في الهبة أو العطية يثبت وهبتك كذا ويحصل قبض، يبقى إذا تم في الحال يبقى هو التمليك المستفاد بالهبة يثبت في الحال، لكن التمليك المستفاد من الوصية لا يكون إلا بعد الموت، يبقى ده فرق بين الهبة والوصية. أيضا الهبة لا تكون إلا بالعين، هل ينفع واحد يوهب منفعة؟ ما ينفعش يوهب منفعة، لكن ممكن إيه؟ فالهبة لا تكون إلا بالعين، أما الوصية فتكون بالعين والدين والمنفعة. يقول: وقد تشمل الوصية ما هو أعم من ذلك، فتكون بمعنى الأمر بالتصرف بعد الموت كما عرفها بعضهم بذلك. بيدخل بقى كمان في الوصية إيه؟ تشمل الوصية لشخص بغسله، أمر بأن فلان هو الذي يغسله مثلا إذا مات، فيبقى تشمل الوصية لشخص بغسله، أو الصلاة عليه إماما، لو وصى أن يصلي عليه شخص معين فهنا إيه أيضا داخل في هذا المعنى، اللي هو الأمر بالتصرف بعد الموت، أو دفع شيء من ماله لجهة. واضح؟ ممكن ندخل في الأمر بالتصرف بعد الموت الأمر مثلا بتجنب بدع معينة تدخل في الوصية، لو عارف أن أهله ممن إذا حصلت مصيبة بموته يحصل بقى النياحة والسرادقات والعزاء والبدع المعروفة، فيتبرأ من هذه البدع في وصيته ويحذره من الوقوع فيها. واضح؟ هذا يدخل أيضا من في موضوعات الوصية. أما أدلة مشروعية الوصية فهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ما معنى خيرا؟ مالا. أحيانا المال يطلق عليه خير في القرآن الكريم، من يأتي بشاهد آخر، وإنه لحب الخير لشديد. إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال عز وجل: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. فهذا كله يدل على مشروعية الوصية. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا متفق عليه، وقد أجمع العلماء على جوازها. طبعا هذا الحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، يعني من ساعة ما يسمع هذا الحديث وله شيء يريد أن يوصي فيه، وبالذات إيه؟ وبالذات لو هو عليه حقوق بلا بينة، واخذ أموال من الناس على سبيل القرض مثلا، وما كتب لهمش أي نوع من التوثيق، فيش أي يعني ضمانات، لا إيصالات ولا كذا ولا كذا، ففي هذه الحالة هذا يجب عليه أن يوصي، لأنه يخشى إذا مات ولم يوصي بسداد هذا الدين أن يضيع حق صاحب الإيه هذا المال. فما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. لا شك أن هذا هو الحزم، لأن الإنسان قد يفاجئه الموت، كما قال تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. بمناسبة قبل أن نتجاوز جزئية الوصية بتجنب البدع في الجنائز، وهذا شائع جدا في مجتمعنا، يعني لأن المصريين من تراكمات ال العقل الجمع يعني او اللاشعور الجمع عند المصريين، يظهر الميل الشديد للتضخيم قضيه الحزن، ان احنا بنعيش الحزن بعمق شديد يمكن مش موجوده في شعوب اخرى بنفس الصوره العجيبه يعني فينا. الغالب ان الناس تقع في بدع كثيره جدا في الجنائز كما هو معلوم، وبعدين بيجي للناس بتحصل مشكلة ان بتيجي الجنازة بقى ساعة الجد ويبدأ الاصطدام مع الناس اقارب الميت، ف يعني غالبا محاولة التغيير على الهوى في ساعة الجنازة بتعمل مشاكل. في ايام زمان ما اعرفش دلوقتي بيحصل ايه، لكن زمان قوي مرة حصل صدام بين الاخوة وبين اهل الميت، كل يرى انه احق، كل شيء غلط، الإخوة عايزين ينزلوه والتانيين متمسكين به، فبيحصل لو أنت بتغير على الهوى بتحصل فتن. لكن الصح أن كل إنسان يوصي أهله، كل إنسان يوصي أهله بتجنب، ودي طريقة حسنة جدا في قتل ووأد واستئصال هذه البدعة، لأن كل منا سوف يموت، وبالتالي لابد أن يحتاط، فيحتاط بأن يوصي أهله أنه لا تفعلوا كذا وكذا وكذا من هذه البدعة المعروفة. فمع الأجيال وكثرة الموتى وبالتالي إحياء السنن في مثل هذه الأشياء، بتبدأ السنة تفرض نفسها على الناس، وبفضل الله سبحانه وتعالى من الآثار الميدانية للصحوة الإسلامية التي بدأت في السبعينيات، إن حصل في هذا المجال تغيير جذري في سلوكيات الناس. كثير من الناس دلوقتي بعد ان الواحد ما يعملش صرادق لو ابوه مات او شيء من هذا او قريبه، دي كارثه. ازاي الناس كانت يعني تهم باذيته وتحصل مشاكل كبيره والاسر تتقاطع وشيء من هذا. بفضل الله عز وجل وببركه هذه الصحوه السلفيه السنيه، الان مثلا الوقوف على القبر للدعاء للميت أصبح شيء عادي جدا. كان زمان في الأول ما نكونوا في الجنائز، فالناس بقى اللي هو بيسموه إيه يعني اللي هو بتاع المقابر ده، فيقول إيه الليلة العزاء إيه العزاء يا معزين والليلة قرآن كريم. كان لازم يقولها ساعة ليه، لأن عايز الناس تمشي ويبدأوا بقى يتحركوا من أمام. طبعا الآن ما بيحصلش كده أبدا لأنهم يائسوا. في معظم جنائز يكون فيها إخوة هو فاهمين إن الجماعة دول مش هيسمعوا له خالص، ولا يجرؤ حتى الناس اللي بتيجي تقرأ بقى عشان الفلوس ويجي خلاص انتهت تقريبا الحاجات دي يعني تقلصت كثيرا بفضل الله. فده مع المداومة وتكرر الأمر زالت الغربة في موضوع التمسك بالسنة في الجنائز والله الحمد، ودي من الآثار الميدانية في الدعوة واللي تركت أثر على المجتمع. هي كان إخوة بيعملوا بعض أخطاء شديدة مثل موضوع السباق الإسراع نتيجة قلة الفقه، الإسراع بالموتى والتالي مشقة على كبار السن ونحو ذلك، لكن أعتقد هذه يعني أرض أيضا الآن في حالة انحسار. العوام بدأوا يأخذوا إجراءات مضادة، فإما يجيبوا سيارة ويحطوا فيها الميت ويتحكموا في السائق فيجبروا الإخوة على البطء، بس ساعات بطء شديد ويعني أو يتعاهدون العوام إن هم يمسكوا هم النعش حتى لا يستطيع الإخوة أن يعملوا به سباق الماراثون ده اللي بيعملوه. فطبعا ده مخالف للشريعة. المقصود بالإسراع أسرعوا بالجنائز اللي هو لا نوع من المشي فوق المشي المعتاد، مش الإسراع اختراق الضحية زي ما كان بيحصل للأسف شديد بسبب قلة الفقه عند الإخوة في بداية الصحوة، فيخدروا يعتبروا إنجاز كبير جدا يمسكوا الجنازة ويطيرون بها طيرا، بحيث ان دي حقيقه كانت بتحصل، وبحيث ان الناس اللي بتتابع الجنازه كبار السن بالذات ييأسون ما يقدروش يكملوا الجنازه ويعودون. لان يعني هل الجنازه مطلوب فقط ان يشيعها الشباب والشباب الرياضي الذي يستطيع الجري هذه المسافات الكبيره؟ فهذا مخالف للشريعه، هو سوء فهم من بعض الاخوه ان الاسراع مش مقصود به. الاسراع به مقصود به مخالفه المشية الجنائزيه المعروفه بتاعت اليهودي، دي المخالفة هنا، لكن مش مقصود إسراع الجري، فهو مشي فوق المشي المعتاد. واضح؟ فإذا كان الحال كذلك يبقى بنقول يعني تغيير على الهوى في الحدث نفسه بيعمل فتن. فأحسن شيء إما إن الإجراء الوقائي السليم في هذا إن كل إنسان يوصي أهله إذا خشي أن يقعوا في بعض البدع ويحذرهم أنه بريء من هذه البدع مباشرة، أو يكتب وصيته، أو انه يعني بعد لو بعد الموت وما فيش وصيه او ما فيش التزام التعامل يكون مع ولي الميت بين الشخصيه القياديه في الاسره، وتاخده على جنب وتفهمه السنه بينك وبينه كده او مع اهله، وتفهمه ان ده الاحسان الى الميت ان لا يكون نساء وان لا يكون كذا وكذا وكذا من الامور. لكن ان انت تعمل صدام على الهوى مع قارب الميت العواطف بتكون متغلبه وبالتالي بيحصل مآسي. أعتقد الآن هي قلت كثيرا جدا في معالم، لكن الحل أن الإنسان يوصي بتجنب البدع المنتشرة أو الشائعة في يعني مجتمعه. نعود لموضوعنا، هل أوصى يعني كما قلنا الوصية مشروعة، لكن هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص. لماذا؟ لأنه لم يترك مالا يوصي به، والأنبياء لا تورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أما الأحكام المتعلقة بالوصية فيتعلق بالوصية بعض الأحكام. أولا ركن الوصية هو الإيجاب باللفظ والعبارة أو الإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عن النطق. الوصية أيضا يصح عقدها بالكتابة. طيب هل الوصية هو ركنها الأساسي هو الإيه؟ الإجابة، يقول أوصيت بكذا لكذا، هل تحتاج إلى قبول؟ إن كانت الوصية غير معينة، يعني كانت الوصية للمساجد، للملاجئ، للمدارس، للمستشفيات، فهي لا تحتاج إلى قبول، بل تتم بالإجابة وحده، إن هذه صدقة. أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت. بعد الموت الشخص الموصى له يقبل، أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد. يجب على المسلم أن يدون ما له وما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك. يعني مش بس الوصية تحتوي على حقوق الناس لديه، وإنما أيضا تحتوي على ما له هو من أموال عند الناس. لماذا؟ لأنه لو أهمل الوصية بما للناس عنده من حقوق كديون مثلا، لضاعت حقوق الناس. ولو أهمل إثبات ما له هو عند الآخرين لضاعت حقوق من؟ الورثة. تستحب الوصية بشيء من المال يصرف في طرق البر والخير والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد موته. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. يجوز الوصية بالثلث فأقل، يعني الوصية مش شيء مفتوح إلا في حالة لو لم يكن له ورثة، لكن إن كان له ورثة فيجوز أن يوصي بالثلث فأقل من الثلث، والأقل أولى، لأنه قال: أما جواز الثلث فلحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وأما استحباب أقل من الثلث فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا، أنقصوا، غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. طيب إذا الديون التي على الإنسان استغرقت التركة كلها، فإيه الحل في الوصية؟ لا يكون للموصى له شيء، لأن طبعا قطعا الديون لها أولوية كما سنناقش في المواريث. فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء، لقول الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية لا تصح بأكثر من ثلث ما يملك لمن له وارث، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما المتقدم آنفا، إلا إذا أجاز الورثة ذلك. أما إذا لم يكن له وارث فتصح بالمال كله. لا تصح الوصية لأحد من الورثة، لما روى أبو أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا الحديث صحيح، بل حكم السيوطي وغيره بأنه متواتر: فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، اللي هي الفرائض، فريضة من الله. فالوصية إنما تكون لشخص غير وارث، يعني ما ينفعش توصي لابنك أو لمن يرث منك، إنما الوصية لغير وارث. تستحب أن تكون في الأقارب الذين لا يرثون، يعني واحد ابنه مثلا مات في حال حياته فيوصي لأحفاده. تحرم الوصية بأمر فيه معصية، لأنها شرعت لزيادة حسنات الموصي كما مضى في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. الدين والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال علي رضي الله تعالى عنه: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدين قبل الوصية. نشتغل أولا في أولويات فيما يتعلق بالتركة. إيه أول شيء له أولوية مطلقة؟ تجهيز الميت، ثم بعد ذلك الديون، ثم نفصل إن شاء الله تعالى. قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدين قبل الوصية. يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف في ماله، فيكون عاقلا بالغا حرا مختارا. يحرم أن طبعا تبطل الوصية في أحوال معينة، تبطل إذا جن المريض جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت. الموصي نفسه إذا طرأ عليه الجنون المطبق واتصل الجنون إلى الموت فتبطل الوصية. طبعا الجنون المطبق هو الذي يستمر سنة وقيل شهرا. أيضا تبطل إذا مات الموصى له قبل الوصية، لأن الوصية يبدأ تنفيذها متى؟ بعد موت الموصي، أما قبل ذلك فلا. واضح؟ أيضا تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له. يحرم أن يوصي لجهة معصية، كأن يوصي لمعابد الكفار أو لشراء آلات اللهو أو نحو ذلك، وتكون وصية باطلة. نفصل قليلا في حكم الوصية، لأنه تكلم من قبل على يعني مشروعيتها، لكن هو هنا بدأ ينوع يعني يفصل في حكم الوصية. بالنسبة لحكم الوصية هناك قول مروي عن الزهري وأبي مجلز، أو أبي مجلز، وهو أيضا وهو قول داود الظاهري، قول شاذ: إن الوصية واجبة. الوصية إيه؟ واجبة، سواء ترك مالا قليلا أو كثيرا. واستدلوا بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا الوصية، خيرا سواء كان خيرا أو كثيرا. فذا القول الأول كما قلنا هو قول شاذ، قول ظاهري. المذهب الثاني أن الوصية تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت، يبقى للوالدين والإيه؟ والأقربين الذين لا يرثون الميت. أما قول الأئمة الأربعة فهو التفصيل، أن الوصية بتاخد الخمسة الأحكام التكليفية، فتكون الوصية واجبة ومستحبة وحراما ومكروهة ومباحة. أولا تكون واجبة إذا كان عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إذا لم يوصي به. يعني إنسان عنده وديعة، ناس شايل عنده مصوغات ذهبية، أموالا، أي شيء، في وديعة متروكة عنده كأمانة، واضح؟ وما يوجد شيء يثبت إن هذه ملك لفلان، ففي هذه الحالة لابد أن يوصي برد الودائع وأصحاب الحقوق، فالوديعة أو ديون، سواء كان دين الله أو دين آدمي. دين الله الذي يجب أن يوصي به مثلا عليه زكاة ولم يؤدها، فيوصي بإخراج هذه الزكاة، عليه حج الإسلام، حج الفريضة، يوصي أيضا بإيه؟ بأن يحج عنه. أو دين لآدمي، ففي هذه الحالات اللي هي حالة إذا يعني من عليه حق بلا بينة، فإذا كان عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إذا لم يوصي به، فلا بد أن يضمن الوصية هذا الأمر: وديعة، دين لله عز وجل أو لآدمي. قد تكون الوصية مستحبة، يعني إذا كانت في القربات وللأقرباء والفقراء والصالحين من الناس، هنا تستحب الوصية. قد تكون الوصية حراما، مثلا إذا كان فيها إضرار بالورثة، إن كان في الوصية إضرار بالورثة، إضرار إزاي؟ إضرار بأنه يتصرف في المال إذا شعر باقتراب أجله، يتصرف في المال لكي يقلل المال الذي يتركه للورثة. فهنا يقصد من الوصية الإيه؟ الإضرار، إنزال الضرر بالورثة. وذلك متحقق في لو فيما لو كانت الوصية إيه؟ أكثر من الثلث. مثلا عنده أشياء، يبيع أشياء غالية جدا بسعر زهيد، نوع من الإضرار السلبي. يعني هي عنده أي شيء غالي ونفيس مفروض يباع بمبلغ عالي، فهو يبيعها بمبلغ قليل جدا حتى يقلل ما يتركه الورثة. أو يشتري شيئا رخيصا بمبلغ كبير، هذا أيضا نوع من الإيه؟ الإضرار بالورثة. فالوصية حرام إذا كان فيها إضرار بالورثة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر. الإضرار في الوصية من الكبائر. ولذلك تعتبر الجور في الوصية من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله. أيضا من متى تكون الوصية حراما؟ تكون الوصية حراما إذا أوصى بخمر، أو أوصى ببناء كنيسة، أو نحو ذلك، أو دور الله مثلا. فهذه الوصية أيضا محرمة. ومن عجائب يعني أحد شيوخ الأزهر أنه ذهب إلى جواز أن يوصي المسلم من بماله للكنيسة، من عجائب الزمان. يعني هذه فتوى من عجيب الفتاوى الحقيقة. فإذا تكون حراما كما ذكرنا إذا كانت الوصية لأجنبي. كلمة أجنبي لما تقال في الوصية يرد بها إيه؟ غير وارث، مش الأجنبي بمعنى الآخر. فهنا في هذا الباب بالذات إذا استعملنا كلمة الوصية لأجنبي يعني غير وارث. إذا أوصى بزيادة عن الثلث لأجنبي فهنا طبعا تكون إيه؟ حراما. متى تكون الوصية مكروهة؟ تكره الوصية إذا كان الموصي قليل المال، هو قليل المال وله وارث أو ورثة فقراء يحتاجون إلى هذا المال. يعني هو مال محدود ولكن أقرباءه محتاجين إليه، مال قليل، هتوصي بإيه بقى؟ ما يستحملش نقول الثلث لكذا والثلثين للورثة. فإذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة فقراء يحتاجون إلى هذا المال فلا يوصي في هذه الحالة. يعني هنا يكره له أن يوصيها. يقول علي رضي الله تعالى عنه: من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل. أيضا تكره الوصية إذا كانت لأهل الفسق، متى غلب على ظنه استعانتهم بها على الفجور. الحكم الخامس: قد تكون الوصية مباحة إذا كانت لغني، شخص غني أصلا، فأنت بتوصي لواحد غني، هنا مباحة، مش هنقول إنها حرام لكنها إيه؟ مباحة، سواء كان الموصى له قريبا أم بعيدا. إذن هذه الأحكام التي تطرأ على يعني الوصية. طيب لو أوصى، نكمل أولا الأحكام. يقول هنا: تستحب الوصية لمن له مال كثير ووارثه غير محتاج، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية. والخير هو المال الكثير. وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج، صلى الله عليه وآله وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم يوصوا. تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة بالورثة، لقوله تعالى: غير مضار، غير مضار، شرط أن لا يقصد بالوصية الإضرار بالورثة. لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي. لا يصح قبول الوصية، يعني الإجاب يكون في حياة الموصي والقبول يكون بعد موته. لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي، لأن ذلك وقت ثبوت حقه. لأن في حياة الموصي لا يثبت له الحق، لأن احتمال الموصى له هو اللي يموت الأول. فلذلك لا يصح القبول، هي الإجاب يكون في حال الحياة، إن الموصي يقول: وأوصيت بكذا لكذا. أو لفلان، لكن القبول يكون إيه؟ مباشرة بعد موت الموصي، لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي، لأن ذلك وقت ثبوت حقه. هذا إذا كانت الوصية لمعين. أما إن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو المساجد ودور الأيتام، فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت. يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها وله نقضها. قال عمر رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء من وصيته. ما دام لسه في حالة الحياة يجوز أنه إيه؟ يرجع في الوصية سواء كان بالقول أو بالفعل. فالرجوع زي إيه؟ عنده أرض مثلا بعدما أوصى بها باعها، فهذا رجوع بالفعل أو يرجع بالقول، أو ممكن يرجع في بعض الوصية لا في كلها، وله أيضا أن ينقضها، يلغي الوصية ابتداء. لماذا؟ لأن هذا عقد إيه؟ جائز بالنسبة للموصي في حال حياته. العقد هنا جائز وليس عقدا، أي ولازما. متى يلزم؟ بموت الموصي. بموت الموصي. قال عمر رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء من وصيته. تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه. كل من يصح أن تملكه شيئا فيصح أن توصي له. كلام هنا عن الأشخاص مش على هيئات. يعني لما تكلمنا في موضوع يحرم أن يوصي لجهة معصية، يوصي لابناء الكنائس أو أماكن الله أو آلات الله ونحو ذلك، فإن الوصية بتكون باطلة لأن دي الجهة. لكن هل يمكن أن يوصي لمسلم أو لكافر؟ يعني لكافر مثلا ممكن، لشخص يمكن أن يوصي لإيه؟ لمسلم أو لكافر. وبتكون في مشكلة كتير جدا بيواجهها الإخوة الذين يكونوا يعني مسلما وأسرته مثلا كفار أو كفارا. إنه طبعا الحديث بيقول: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فالمسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم. فساعات بيبقى أقارب الأخ الذي أسلم يريدون أن يحسنوا إليه بأي نوع من سوء الإحسان، رابطة الدم يعني بتوجب نوع من الـ يعني الرغبة في الإحسان إليه. فهنا هذا مخرج، موضوع الوصية مخرج، فيمكن أن أبوه الكافر أو أقاربه الكفار يوصوا له، ممكن يبقى الكافر يوصي لمسلم، فهنا هذا مخرج بدل مخرج الإيه؟ الميراث. بس الفرق أن الوصية لازم تكون في حال الحياة. يقول: تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء أكان مسلما أم كافرا. قال تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. هناك بعض المسائل، يعني مثلا لو واحد أوصى لبهيمة هنعمل إيه في المال؟ يصرف في علفها، يصرف في علفها. ليه؟ لأن احنا بنحتاج هنا بقى، هو بيساعد في بعض الأشخاص يوصي وصايا غريبة، فإحنا يعني نحاول حسب الإمكان أن نصحح كلامه، نحمله على إيه؟ أقرب وجه يكون صحيحا. فلما اللي هو بيوصي للبهيمة نقول يوصى لبهيمة يبقى يصرف في إيه؟ على فيها، لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها. طيب إن ماتت قبل أن يصرف عليها جميع المال، صرف على أكلها وعلى فيها جزء من المال وعلاجها جزء من المال، وبقي جزء وماتت البهيمة، الباقي يكون للورثة. لماذا؟ لتعذر صرفه إلى الموصى له. واضح؟ كما لو رد موصى له الوصية بينتقل المال إلى الورث. يعني شخص أوصى لشخص فحصل إجابة في حياته، أول ما مات قالوا له ده كان موصي لك بكذا، قال أنا لا أقبل. بنعمل إيه في الوصية؟ تنتقل الورثة. فنفس الشيء هنا لما البهيمة تموت إذا لم تستنفد يعني كل المال. طيب أوصى لله ورسوله، أين تصرف؟ في المصالح العامة، كمال الفيء. أوصى لله ورسوله فهذه تصرف في المصالح العامة كما يحصل في الفيء. أوصى للمساجد أو القناطر أو نحو ذلك، فيصرف إيه؟ في مصالحها، مصالح المساجد أو الكباري أو نحو ذلك، إيه؟ الأهم فالأهم، عملا بالعرف، حسب العرف ما يعطي أولوية. طيب، رجل أوصى بإحراق ثلث ماله، أولا هل تصح الوصية؟ تصح الوصية، تصرف في إيه بقى؟ إحراق ثلث ماله، ها؟ هو زمان بقى يعني الإحراق كان زمان الإحراق بالزيت مثلا أو بيبقى بالإيه، فشكل الفقهاء القدامى في مثل هذه المسألة قالوا يعني يصرف في تنوير المساجد، هنا في بتشتري الوقود بمال وتحرقه، فإحنا بنحاول نوجه الكلام بصورة يعني إيه، نصحح الكلام بحسب الإمكان. فإذا أوصى بإحراق ثلث ماله يصح الوصية، وتصرف ممكن في إيه، في تجمير الكعبة، تجمير الكعبة اللي هو البخور يعني، بيتجاب الفحم ويتصرف عليه بالعود بقى والطيب وكده، الزيوت دي وتجمر بها الكعبة أو المساجد يعني، تبخير. طيب طيب، واحد أوصى بدفن الثلث في التراب، يصرف في تكفين الموتى. طيب، أوصى برمي الثلث في الماء، نعم، صرف في عمل سفن للجهاد، سفن للجهاد في سبيل الله، لأن في كل هذه الأحوال نحاول أن نصحح كلامه بقدر الإمكان، نحمله على وجه إيه؟ صحيح. بقي مسألة واحدة تتعلق أيضا بالإضرار بالوصية، وحقيقة نحن محتاجون للتنبيه عليها، لأنها يشيع مثل هذا السلوك، وهو السلوك أن رجل يكون له مال يوصي في حياته، مش بأنه يعطي بقى فلان ولا يعطي فلانا، لا، إنما يوصي في حياته بحرمان أحد أولاده من الميراث بسبب عقوقه أو سوء معاملته لأبيه مثلا، فبينتقم منه. فلازم الأب يعني يستحضر جيدا، هذا المال أنت لست حرا فيه، هذا المال الذي تولى قسمته هو الله سبحانه وتعالى، فلا يعني تعدل على شريعة الله عز وجل. كما ذكرنا يعني موضوع تعريف الوصية وحكمها، لكن نذكر صورا من صور الإضرار، استعمال الوصية لأذية الناس، صور الإضرار في الوصية. من صور الإضرار في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث، بأكثر من الثلث يعني إن قصد حرمان الإيه؟ الورثة، يزود عن الثلث بقدر الإضرار بالورثة حتى يقل الميراث. أيضا من صور الإضرار أن يوصي لوارث، بناء على المذهب بأنه يعني المبني على الحديث الصحيح الذي ذكرناه، يوصي لوارث، طيب الوارث أعطاه الله حقه، فأنت توصي بقى عم بالخير على الأقارب الذين لا يرثون أو جهة من جهات الخير. طيب، مثلا من صور الإضرار أن يقر بكل ماله أو بعضه لأجنبي، يقر لكل ماله أو بعضه لأجنبي، يخرجه من ملكياته حتى ما يجد الورث شيئا يرثونه أو يقلله، أن يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن الورثة، أن يقر بأن الدين الذي كان له على فلان قد استوفاه منه وهو لم يستوفه عشان ما يتركش مال للورثة، أن يبيع شيئا بثمن رخيص ويشتري شيئا بثمن غال لغرض ألا يصل المال إلى الورثة، أن يوصي على نحو أطفاله من يعلم من حاله أنه يأكل ماله، يجعل الوصي على أولاده من بعده بعد موته شخصا يعرف أنه سوف يأكل يعني إيه ماله، زي المصريين ما بيقولوا إيه، فلان ده يأكل مال الإيه، مال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا الكلمة دي حيرتني جدا، إيه منين جابوها المصريين؟ حد يقدر يقول لي جابوها منين المصريين؟ قالوها إزاي أو يخمن يعني؟ اللي دارس تاريخ الدعوة الوهابية هيعرف يجاوب السؤال. أيوة صحيح، إن حصل إن محمد علي وأولاده كان في مشاكل كبيرة مع الوهابيين، فمن ضمن محاسن الوهابيين جزاهم الله خيرا وبشدة تمسكهم بالسنة، كانت الحجرة النبوية الأغنياء والأمراء والملوك وكل من يذهب هناك فيرمي في الحجرة النبوية هدية للنبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة، الكنوز، كنوز يعني نفيسة جدا، مجوهرات وأموال، ويعتبروا أنه بيعمله هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. فكانت الحجرة مملوءة بهذه الكنوز، وكل شوية بتيجي الناس تبذل هذه الكنوز توضع في الحجرة. فالوهابيون حكموا الشريعة في مثل ما تمكنوا في المدينة النبوية المباركة، حكموا الشريعة في مثل هذا، الرسول عليه السلام لا ينتفع بهذا المال، واضح، وإنما هذا المال يكون إيه، يصرف في مصالح يعني المسلمين. فالوهابيون جمعوا هذه الكنوز، واضح، واستعدوا أنهم يبذلوها في إيه. ولذلك كانت أحد مطالب محمد علي أو أولاده يعني لما راحوا استولوا على المدينة ويعني قضوا على الدولة الوهابية، كانت أحد المطالب استرداد كنوز الكنوز المسجد الحجر النبوي الشريف، كان أحد المطالب الأساسية اللي حصل قتال بسببها. هو طبعا مطالب كانت كثير، لكن من ضمنها الأهداف، أهداف الحرب، استرجاع كنوز الحجرة النبوية. فأنا أخمن، أنا لا أقطع، أخمن المصريين طلعوا الكلمة دي على الوهابيين هم أكلوا مال النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. فيعني وصي يلاقي واحد هو عارف أنه هو يعني إيه يأكل مال النبي ويجعله هو الوصي على الأولاد، ما كأنك بتتوسر له أنه يأكل مال اليتامى، فهذا نوع من الإضرار أيضا، لابد أن توصي إلى شخص إيه يؤتمن على مال اليتامى، أو واحد يكون سفيه فيضيع المال. الإضرار في الوصية إثم كبير، خاصة في هذه الحالة، يعني حالة الموت هي الحالة التي يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، حالة الصدق مع الله سبحانه وتعالى آخر لحظة في حياة الإنسان. فلما واحد يجي في آخر لحظة ويختم حياته بالكيد والإضرار وأذية أقرب الناس إليه، فلذلك الشرع اعتبرها علامة على سوء الخاتمة، وهي من كبائر الذنوب. يعني أنت جاي في الحالة دي وشايل هم الدنيا وأنت تودعها وترتكب يعني ظلما وكبيرة، وأنت يعني روحك تكاد تنزع من جسدك، فالإقدام على هذا الإثم وقد اقترب الموت فيه دليل ظاهر على قسوة قلبه وفساد لبه وغاية جراءته، وكأنها علامة على سوء الخاتمة، حيث يختم عمله في الدنيا بالشر. وقد روى ابن ماجه حديثا إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة فإذا أوصى خان في وصيته فيختم له بشر العمل فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. وروى ابن ماجه أيضا مرفوعا من فر بميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. ويؤيد الأول خبر أبي داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب، وأحمد وابن ماجه بمعناه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله عز وجل 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله الله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. والحديث إسناده فيه يعني كلام الشوكاني علق على هذا الحديث قال وفيه وعيد شديد وزجر بليغ وتهديد، لأن مجرد المضارة أو المضارة في الوصية إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة في السنين المتعددة فلا شك أنها من أشد الذنوب التي لا يقع في مضيقها إلا من سبقت له الشقاوة. وقراءة أبي هريرة للآية لتأييد معنى الحديث وتقويته لأن الله سبحانه قد قيد ما شرعه من الوصية بعدم الضرار من بعض وصيات يوصى بها أو دين غير مضار، فتكون الوصية مشتملة على الضرار مخالفة لما شرعه الله تعالى، وما كان كذلك فهو معصية. وورد عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا بإسناد صحيح أن وصية الضرار من الكبائر، وذلك مما يؤيد معنى الحديث: فما أحق وصية الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه. هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الشوكاني: الوصية تكون محرمة فيما إذا كان فيها إضرار، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما الإضرار في الوصية من الكبائر. وترجم النسائي رحمه الله تعالى: الصلاة على من جنف في وصيته. جنف يعني مال. فذكر بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه، لقد هممت ألا أصلي عليه. ثم دعا مملوكيه 6 مماليك فجزأهم 3 أجزاء 2 2 2، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، يبقى أعتق الإيه؟ الثلث. وأخرجه مسلم بمعناه، إلا أنه قال في آخره: وقال له قولا شديدا. قال له معناه إيه؟ قال في حقه لأنه كان مات، وقال له قولا شديدا بدل قوله لقد هممت ألا أصلي عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر المواريث والفرائض في سورة النساء: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم حليم، تلك حدود الله، أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. ومن يطع الله ورسوله، يعني في قسمة المواريث، فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها ويتعدى حدوده، أي يخالف أمره، يدخله نارا خالدا فيها. والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، يعني ومن يعص الله ورسوله بالكفر يبدأ خالدا على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما وله عذاب مهين. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي يفرض عليكم. والدليل على أن يوصيكم معنى يفرض قوله تعالى: فريضة من الله. وقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. من الذي جعل هذا النصيب؟ الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وللنساء نصيب. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. وعن ابن عباس مرفوعا: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. وهذا متفق عليه، اقسموا المال تركة بين أهل الفرائض الورثة على كتاب الله وليس بأهوائكم. من كل هذه الأدلة يتضح أن الله سبحانه وتعالى لم يترك فرصة للعباد في أن يجتهدوا في مقادير المواريث، بل شرع بعلمه وحكمته هذه المقادير وأعطى كل ذي حق حقه وفرض ذلك على المؤمنين. فمن خالف هذا التشريع كان مضادا لله في أمره ومعاندا لشرعه وخارجا عن طاعته، كمن يسمع قوله تعالى: للرجال نصيب، وقوله: وللنساء نصيب، فيقول: لا نصيب له. يبقى ربنا بيقول للرجال نصيب، يقول: لا أنا مش هدي النصيب، أو النساء مش حورث النساء. واضح؟ ويسمع قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: فريضة من الله، فيقول بلسان حاله: لا حاجة لي في وصية الله، يوصيكم الله في أولادكم. وهذه الآية دليل على أن الله أرحم بخلقه من الأم بولدها، فبذل فريضة من الله، يقول فريضة من هوايا، هو الذي يتحكم في تقسيم الورثة ويعطي ويحرم كأنه يعني كاره لما أنزل الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الشخص الذي يحرم بعض الورثة من حقهم يعني ينادى عليه بقوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم وأبناؤكم يعني هؤلاء الآباء والأبناء المقسوم عليهم والمعطون لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني قيل في الدنيا بالدعاء والصدقة. وفي الحديث الصحيح إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها أو ولد صالح يدعو له. وقيل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الآخرة، فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه. قال بعض المفسرين إن الابن إذا كان أرفع من درجات أبيه في الآخرة سأل الله فرفع إليه أباه، وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه. وقال ابن زيد في الدنيا والآخرة لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، واللفظ يقتضي ذلك. فما يدريه لعل هذا الابن الذي يوصي بحرمانه هو أنفع له من سائر أولاده في دنياه وآخرته، إن الله كان عليما حكيما. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في من أراد أن يفضل بعض ولده على بعض في الهبة: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول الحافظ ابن حجر وفي الحديث أيضا الندب إلى التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء، اللي هو بيتسبب عنه الإيه؟ عدم أو الجور في الهبة والعطية. قال المهلب فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة. انتهى. إذن الوصية الجائرة هي من الظلم المنافي للعدل المأمور به، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذا تحريم لكل أنواع الضرر قل أو كثر، لأن النكرة في سياق النفي تعم. والضرر إلحاق الأذى بالغير مطلقا، والضرار إلحاقه به على وجه المقابلة بالمثل. والحديث هنا خبر بمعنى النهي، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل العقود والتصرفات المنهي عنها باطلة غير معتد بها، ولا تترتب عليها أثرها التي كانت تترتب عليها إذا كانت مشروعة، لأن جميع المنهيات ليست من أمر الدين فيلزم ردها. وعلى هذا فالوصية الجائرة فاسدة منقوضة، والمأخوذ من طريقها مستحق للرد إلى صاحب الفرض المشروع له، وإلا كان هذا أكلا للمال بالباطل، وإعطاء هذا الحق لمستحقه هو من باب نصر المظلوم. وفي حديث البراء بن عازم رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع فذكر منها ونصر المظلوم. أما الاحتماء في القوانين الوضعية وخداع الإنسان نفسه بأن القانون يقر تصرفه فهذا من تلبيس إبليس، فإن هذه القوانين لا تبالي بموافقة الشريعة، وإقرارها لهذا الظلم لا ينسخ شرع الله المحكم. وعلى كل مسلم أن يعتقد بطلانها إذا خالفت شرع الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قيل نزلت في أناس المنافقين تحاكموا إلى كاهن يقضي بين اليهود وتركوا التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأباء يقول أنا أحرم هذا الابن مثلا لأنه عقني وفعل كذا وكذا. فالجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى فرض لكل ذي حق حقه، وفصل أحكام الوراثة بعلمه وحكمته، وثبتت في الشرع أسباب ثلاثة تسبب الإرث، وهي النسب القرابة والنكاح العقد الصحيح على الزوجة والولاء، فهذه أسباب الميراث. كذلك الشرع أيضا بمنتهى الصرامة حدد موانع الميراث. ما هي موانع الميراث؟ الكفر، القتل، الكفر فلا يرث المسلم قريبه الكافر ولا الكافر قريبه المسلم، القتل فلا يرث القاتل من قتله، الرق فإن الرقيق لا يرث ولا يورث، الزنا فابن الزنا لا يرث والده ولا يرثه والده وإنما يرث أمه وترثه دون أبيه، اللعان فابن المتلاعنين لا يرث والده الذي نفاه ولا يرثه والده قياسا على ابن الزنا، عدم الاستهلال المولود الذي طبعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع، ولعدم وجود الحياء التي يعقبها موت لا يحصل الإرث. وحيث وجد السبب وانتفى المانع صح الإرث لصاحب الفرض، وليس في هذه الموانع العقوق. هل من ضمن هذه الموانع عقوق الابن لأبيه؟ ليس من فلا داعي للتحكم بالهوى والتشهي، لأن تحديد الأسباب أو موانع الإرث ليس لأهواء الناس وإنما هو محصور، زي ما بتكلم في نواقض الطهارة 1، 2، 3 وهكذا، فما تجيش تخترع شيء آخر مثلا من نواقض الطهارة. كذلك هنا أسباب الميراث وموانع الميراث محصورة محدودة، ليس لأحد أن يضيف عليها العقوق الذي هو معصية من كبائر الذنوب، لكنها ليست كفرا أكبر يمنع حق الإرث. أيضا لم يرد شرع بأن يعاقب العاق بحرمانه من الميراث، فالعقوق وإن كان من أكبر الكبائر إلا أنه لا يصح المجازاة على الظلم بظلم آخر، وقد جاءت نصوص في الترهيب من الإضرار في الوصية وقد قدمناها. فهذا التصرف يكون فيه ظلم لهذا الابن وفيه حرمان له من حقه الذي أحله الله له، وفيه ذريعة إلى تمادي هذا الابن في العقوق في حال حياته وهجر الإحسان إلى أبيه بعد وفاته بالذكر الحسن والدعاء والصدقة، وفيه ذريعة إلى قطيعة الرحم وإثارة الأحقاد بين ولده المحروم وسائر إخوته. وأخطر ما في هذا أن هذا الموصي يختم عمره بشر والأعمال بالخواتيم، فينبغي الحرص على التحلل من المظالم والرجوع عنها قبل فوات الأوان وحيث لا ينفع الندم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوصية إيه؟ بالمعروف، مش أي وصية. في المرة الأخرى قال إيه؟ غير مضار، هنا قال بالمعروف حقا على مين؟ المتقين، فهي حق على المتقين، فليس من التقوى أن يحرم الوارث من ميراثه ويقطع عنه ميراثه. ثم قال تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، أي إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت، فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجهت على الوارث أو الولي. ثم قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف، يقول مجاهد، أي من خشي أن يجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الأذية أو يأتيها دون تعمد، وذلك هو الجنف دون الإثم. في جنف لو مش متعمد، لكن في جنف مع إثم اللي هو إيه؟ متعمد. فإن تعمد فهو الجنف في إثم. فالمعنى من وعظ في ذلك ورد عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه إن الله غفور عن الموصي، إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الأذية. وقال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم معنى الآية: من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف، وتعمد أذية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم عليه، أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل. وهنا تبديل، لكن تبديل لإزالة الجنف. وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد، ولكنه تبديل لمصلحة بيعالج الخطأ بتاع الموصي. والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى. فالخطاب في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا، أو خاف هنا طبعا بمعنى إيه؟ العلم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إما الخوف من الخشية أو العلم، يعني إن علمتم ألا تقسطوا. فساعات الخوف بيطلق على العلم. حد يذكر بيت الشعر بتاع أبي محجن الثقفي، إذا مت فادفني إلى جنبي كرمة تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. أخاف هنا بمعنى إيه؟ أعلم. هو حيشرب عصير العنب من الشجرة بعد ما يموت؟ لا، هو يعلم أنه لن يشرب منه. فالخطاب هنا فمن خاف منكم أيها المسلمون، فمن خاف من موص جنفا، إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم. يقول القرطبي فإن وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح، والإصلاح فرض على الكفاية، فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل. الحديث أنصر، وفي الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه، وفي رواية تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. إذن هذا فيما يتعلق بقضية الإضرار في الوصية، احتجنا لشيء من التطويل فيها للمعنى الذي ذكرناه. بعد ذلك يدخل في باب العتق والكتابة والتدبير. أما تعريف العتق، فالعتق لغة بكسر العين وسكون التاء الحرية والخلوص، مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار واستقل وخلص. أما شرعا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وإزالة الملك عنها وتثبيت الحرية لها. أما منشأ الرق فالإنسان إذا كفر بالله تبارك وتعالى نزف، قد نزل عن التكريم الذي كرمه الله به. فإذا يعني هو كفر، مش بس كافر، ده بإيه؟ بيحارب المجاهدين الذين ينطلقون في الأرض لنشر نور الإسلام، فهو كفر في نفسه ويصد الآخرين عن سبيل الله. كفر وصد عن سبيل الله، كافر في نفسه وصد غيره عن سبيل الله، فيقاتل ويبذل روحه كي لا ينتشر نور الإسلام. فإذا هنا في هذه الحالة بيهبط الإنسان عن التكريم الذي كرمه الله إياه، فإذا وقف في وجه الإسلام محاربا له ثم أسر، فالإمام مخير بين ضرب عنقه أو استرقاقه. فإذا أسلم هذا الرقيق المملوك، طبعا بين ضرب عنقه أو استرقاقه ممكن كمان إيه؟ الفداء. فإذا أسلم هذا الرقيق المملوك فتح الإسلام له أبواب العتق، ورغب في عتقه وتحريره من الرق. لكن ما هو سبب الرق؟ منبع الرق هو الحروب. سبب الرق الجهاد في سبيل الله تعالى أو الحروب عموما. فالناس الأصل أن الناس كلهم أحرار، ولا يجوز استرقاق الآدميين إلا بسبب واحد. المصدر الوحيد للرق هو إيه؟ سبب واحد، وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون. ده منبع الرق، يؤسر وهو في حالة حرب لله ورسوله والإسلام وهو كافر مقاتل. فهؤلاء أبوا العبودية لله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله بالعبودية لعباد أمثالهم، هم عباد الله المؤمنين. فهذا التشريع المقصود منه تنفيرهم من الكفر الذي جلب لهم هذا الرق لأنهم صدوا عن سبيل الله، وأعطوا فرصة لاستبقائهم أحياء. الإمام مخير، يقتل يفدي إما يؤسر، فهذه فرصة عظيمة جدا للإنسان أن يعيش حتى لو رقيقا، لكن أفضل من أنه يقتل. نعم. وبيكون يعني كما قال بعض السلف، يعني نحن خير الناس للناس، نجرهم إلى الجنة بالسلاسل، لأنه إذا أسر يجتلب إلى بلاد المسلمين، فإذا عاش وسط المسلمين يرى نعمة الإسلام ويحس بها، فتكون سببا في دخوله في الإسلام، فكأن السلاسل هي التي انتهت به إلى دخول يعني الجنة. قضية الرق طبعا قضية يعني كبيرة، والمفروض احنا سنناقشها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في سلسلة شبهات حول الإسلام والرد عليه. لكن لفت نظر شيء غريب جدا، يعني كنت قريبا مع أستاذ كبير جدا من أساتذة الطب النفسي، فهو خطر أصر في أن هو يسأل سؤال عجيب شوية. بيسألني عن ناس يظهر في بعض البلاد يعني العربية، بيروحوا أماكن مثل تايلاند والمناطق للشرق آسيا دي، وبيشتري أمة، بيشتري أمة يعني يروح هناك والأهاليها بيبعوها، يعني أهلها يبعوها أمة لهذا الرجل. المجتمعات للأسف الشديد يعني بعض المجتمعات الخليجية متسامحة تماما على هذا الموضوع، وبيحصل نوع من الاسترقاق. طبعا الحر لا يسترق أبدا، المنبع الوحيد للرق هو الإيه؟ الجهاد في سبيل الله، يحصل حروب وفيها جهاد. فبالتالي هؤلاء الناس بيجي يقول اشتريتها، وبيعتبر إيه؟ مما ملكت أيمانكم. فالجواب إيه على مثل هذا؟ فدي شائعة، بيروح يشتري أمة وأهلها بيبعوها بيع، يعني كأنها أمة مش أي حاجة تانية، فيشتريها وهو الجاهل يتوقع أن بيدخل ده في إيه؟ إن ده من ملكة أيمانكم، ده اشتريتها، اشتريتها بحر مالي، فيأخذها أمة ويتعامل معها عادي كسرية أنها أمة. والزوجات للأسف الشديد الأشد إغراقا في الجهل بيعتبر ده أخف الضررين، لأنه لو تزوج واحدة، لو تزوج امرأة حرة عادية، ودي حرة طبعا، بيحصل توارث وكذا وكذا، أما دي فبيكونش فيها حق الإيه؟ الميراث، بيطبقوا عليه أحكام ما ملكت أيمانكم الجواري، وهذا كلام عبث وجهل من هؤلاء الناس. فالمجتمع للأسف في بعض المجتمعات الخليجية بدأوا يتسامحون في موضوع شراء النساء الأحرار بهذه الطريقة المهينة للإنسانية الإنسان، لأن من أكبر الذنوب أن تعتبد محررة، وشخص حر لا يجوز استرقاقه أبدا، الحر هذا من كبائر الذنوب. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، والشرع ما شرعه الله، فالمنبع الوحيد للرق هو الجهاد، الأسرى الحرب، والإمام يكون مخيرا فيه. أما مع ذلك فينفعش تروح لواحد تقول له خد فلوس وأنا بشتريك حولك إلى ملك يمين، هذا عبث وجهل، بل هو إغراق في الجهل، فلازم التنويه يعني لمثل هذا. إضافة إلى ذلك، شرع الله سبحانه وتعالى لتخليص هؤلاء العبيد من ذل الرق عدة أسباب. فالأولوية المطلقة في كثير من الكفارات، رقم واحد يكون إيه؟ فك رقبة أو عتق أو تحرير رقبة، كثيرة جدا في القرآن الكريم. فالعتق هو الكفارة الأولى، أوليا في الكفارات في قتل الخطأ، يبدأ بإيه؟ بتحرير رقبة. في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى، في الوطء في نهار رمضان أيضا يعتبر عتق الرقبة من مكفرات اليمين، وهو من أفضل القرب عند الله سبحانه وتعالى. الناس الذين يعيرون الإسلام بحكم الرق، هؤلاء جهلا كانوا يعني أصحاب دين، أهل كتاب يهود أو نصارى، فهم جهلة بما في دينهم، لأن موضوع الرق في كتب اليهود والنصارى أضعاف أضعاف ما عند المسلمين، وعندهم أشياء صعبة جدا في شريعتهم، فهم جهلة بدينهم أولا، ثم جهلا بالواقع، وإن كانوا وثنيين فأيضا صور الاسترقاق الجديدة، وبالذات في نظام الحكم الشيوعي الدموي، الرق بكل صوره كان يعني وأبشع من الصورة القديمة في الحقيقة في هذه الدول الشيوعية وجرائمها ضد البشر يعني. مش كده وبس، حتى الغربيين اللي بيتكلموا على الرق ده تاريخ قريب جدا، يعني أمريكا ألغي منها الرق قريبا جدا وما كانش لوجه الله، كان لمصلحة. لا يوجد موقف أروع من موقف الإسلام من قضية الرق، ولا يوجد شريعة جففت موضوع الرق مثل ما حصل في شريعة الإسلام. إن الترغيب في الرق ترغيب يلفت النظر جدا في الشريعة الإسلامية، الحرص شديد وتشوف لتحرير يعني العبيد. لكن الرق لم يلغى، لم ينسخ حكم الرق، إن قام جهاد في سبيل الله فهذا منبع حصول الإيه؟ الرق والإمام بالخيار بين الثلاثة الأشياء التي ذكرنا. أما أدلة مشروعية العتق فالأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فتحرير رقبة، وقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. أما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه، وهذا متفق عليه. وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به إلى الله تعالى. أما فضل العتق فالعتق من أفضل القربات وأجل الطاعات لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، يعني تخليص الشخص من الرق. وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها ألا وهي عتق الرقاب. وفي حديث أبي هريرة من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو إلى آخره أيضا. وفي الحديث أيضا أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه في النار، وهذا متفق عليه. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار. والنصوص في فضل العتق كثيرة جدا. والعتق يستحب في كل وقت، لكن متى يتأكد العتق؟ يعني أفضل وقت الواحد لو عايز يعتق، يعني في حد عنده رأي تاني؟ طيب ها نعم لا، هو أفضل أوقات يعني الوقت الذي يعني يتأكد فيه استحباب، هو العتق مستحب في كل وقت لكن يتأكد في عند ظهور الآيات، عند ظهور آيات الله سبحانه وتعالى كالكسوف والخسوف وغيرهما، عند ظهور الآيات. لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، والحديث متفق عليه. وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة، لأن طبعا الرجل إذا أبيع بيكون قيمته أعلى، فعتق الرجل أفضل من عتق المرأة. والرقبة الأغلى ثمنا والأنفس عند أهلها أفضل من غيرها، هذا حث على الرق بكل العتق بكل سبيل. للحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وهذا متفق عليه. لأن إذا كانت أغلى ثمنا ونفيسة جدا عند أهلها يضنون بها، فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في تحرير هؤلاء ووعدهم على ذلك الثواب العظيم. فهذا أفضل نوع من التحرير والعتق، هو إيه؟ أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم في عتق الجارية أيما رجل كانت له جارية فأدبها وأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، يعني ثوابه في الآخرة يتضرب في اثنين، فله أجران. وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. فالرقيق في الإسلام له وضع في غاية التميز، في غاية التميز، كما إن شاء الله سنجتهد في دراسة ذلك في سلسلة الشبهات. الرقيق لدرجة أن أبا هريرة قال يعني لولا الحج ولولا كذا لتمنيت أن أكون رقيقا، لأن مسؤوليته تكون أخف، وفي نفس الوقت الثواب يكون مضاعفا إذا أدى حق الله وحق مواليه. يعني كثير جدا من الأئمة العلماء الكبار كانوا من العبيد الرقاء والموالي. أما الحكمة في مشروعيته فقد شرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة وحكم بليغة، فمن ذلك أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره. ومنها أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل والوطء في رمضان والأيمان. أما أركان العتق فثلاثة: المعتق والمعتق والصيغة. المعتق هو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره، والمعتق هو الشخص الذي عتق أو وقع عليه العتق، والصيغة هي الألفاظ التي يقع بها العتق. ويشترط لصحة العتق ووقوعه أولا أن يكون المعتق ممن يجوز تصرفه، وهو البالغ العاقل الرشيد المختار، فلا يصح العتق من الصبي ولا المجنون ولا المعتوه ولا المكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولا يصح عتق المكره كما لا تصح سائر تصرفاته. أن يكون ما اشترط أيضا أن يكون مالكا لمن يعتقه، فلا يصح العتق من غير المالك. ألا يتعلق بالمعتق حق لازم يمنع عتقه كدين أو جناية، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين أو تدفع دية جنايته. لابد أن يكون العتق بلفظ صريح أو ما يقوم مقامه من الكنايات، ولا يكفي في ذلك مجرد النية، لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة، لابد من إيه؟ من لفظ صريح أو ما يقوم مقامه من الكناية. صيغته وألفاظه: ألفاظه إما صريحة وهي ما كان بلفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، مثل أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أعتقتك، وإما كنائيا حيث كأن يقول: اذهب حيث شئت، أو لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو أغرب أو ابعد عني، أو خليتك ونحو ذلك. وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها إلا إذا نوى قائلها العتق، زي الطلاق، لابد من النية في حالة الكناية. لأن ممكن واحد يقول لعبد: أغرب عن وجهك، وهو ما يقصد أن يعتقه. فهنا نسأله: ماذا كانت نيتك؟ إن نوى بذلك العتق يقع العتق، وإلا فلا. طبعا العتق يقع من الجاد والهازل، ما فيش مزاح، ودي برضو توسيع لدائرة التحرير. فمن قال لعبده على سبيل المزاح أعتقتك يعتق عليه، ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد. نعم. فيقع العتق من الجد والهزل بكل لفظ يدل عليه، كأنت حر أو عتيق ونحوهما. ومن ملك ذا رحم محرم، من ملك ذا رحم محرم كأمه وأبيه ونحوهما، عتق عليه بالملك يعتق. وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. وإذا أعتق بعض العبد عتق كله. تلاحظوا الأحكام كلها متشوفة لتحرير العبيد. فالمحرر الحقيقي للعبيد هو مش إبراهام لينكولن بتاع أمريكا، ده كان كان لهم مقاصد ومآرب من الموضوع ده اقتصادية، لكن المحرر الحقيقي هو الإسلام كما نرى. وإذا أعتق بعض العبد عتق كله، وإذا كان العبد بين اثنين مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما، فإن كان موسرا قوم عليه العبد كله، وإن لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق، وعلى العبد أن يسعى في عتق ما بقي منه، بيشتغل بقى ويجيب فلوس وإيه يعمل مثلا مكاتب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. وفي الحديث: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. يجوز الاشتراك في أحكام العتق، يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك بأن يملكه أكثر من شخص. إذا أعتق الشخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق نصيبه من هذا العبد، وأما نصيب شريكه فإن كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه من العبد، وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة، يبقى هو أعتق نصفه والنصف الثاني ملك الشريك. فإن كان المعتق موسرا يبقى في هذه الحالة عليه أن يقوم حصة شريكه ويدفع له إيه؟ يعني القيمة. أما إذا كان الشريك المعتق معسرا غير موسر فلا يعتق نصيب شريكه، ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك فيعتق بعد تسليم ما عليه بالمكاتبة، ويكون في ذلك كالمكاتب. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، إلا فقد عتق منه ما عتق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك. والشقص والشقيص هو النصيب في العين المشتركة في كل شيء، فمن أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال. يعني يكمل جميل، إذا أعتق النصف هو مسر يدفع الباقي لمين؟ للشريك، وإلا قوم عليه، إن كان معسرا فيقوم فاستسعى به غير مشكوك عليه. استسعى يعني طلب منه السعي في تحصيل القيمة، يقول أنا أعتقت نصفك ومعيش فلوس أشتري النصف الثاني، فقيمة النصف الثاني كذا، استسعى، هذه سين الإيه؟ سين الطلب. استسعى يعني حثه وسأله أن يسعى في تحصيل القيمة ليخلص نفسه ويعتق. والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد، يرث المعتق جميع مال من اعتقه دون العكس. يرث المعتق جميع مال من اعتقه دون العكس، لأن المعتق ولاؤه لمن إيه؟ لمن اعتقه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لمن اعتق، وهذا متفق عليه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء كالنسب، فقال: الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني الولاء فيه مخالطة كما يختلط الناس بالأنساب في الميراث، يجري النسب في الميراث. في شرط هنا، الولاء لمن أعتق لها شرط، أيوة، عدم وجود ورثة للإيه؟ للمعتق. إذا لم يكن له ورثة فمن الذي يرثه؟ الذي أعتقه. الولاء لمن أعتق. طبعا هل يجوز بيع الولاء؟ لا يجوز بيع الولاء. الولاء كما ذكرنا هو نوع من العصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فالولاء كما في الحديث لمن أعتق، فإذا مات ولم يكن له وارث من النسب ورثه من أعتقه، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. طيب، هنا إشارة فيما يتعلق بمعاملة المملوك عن المعرور بن سويد رضي الله عنه قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. حلة الملابس مكونة من إيه؟ من جزئين، إزار ورداء مثلا. فسألته عن ذلك، يعني إيه سر المساواة المطلقة بينك وبين العبد في الملابس يعني. فقال: إني سابقت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أما من ضرب عبده ظلما أو ضربا مبرحا أو مثل به أو أفسد أو قطع له عضوا أو نحو ذلك فإنه يعتق عليه. هذه من أحد أسباب الإيه؟ العتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه، فإن كفارته أن يعتقه. أما ما كان من ذلك ضربا خفيفا على سبيل التأديب فلا شيء فيه. ينتقل بعد ذلك لقضية التدبير. التدبير، والتدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده. التدبير مأخوذ من إن دبر، يعني دبر حياته، كأنه يقول له إن مت فأنت حر بعد موتي. فمجرد موت السيد فالعبد المدبر يحرر ويعتق ولا يورث. فإذا مات المدبر، يعني عتق المدبر إن لم يزد عن ثلث المال. في هنا شرط إن ما يكونش أكثر من ثلث المال. والحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، يعني قال في حقه قولا شديدا، وهذا رواه مسلم. يقول التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده. يقال دبر الرجل عبده تدبيرا إذا اعتقه بعد موته، وكذا اعتقه عن دبر، اعتقه عن دبر يعني إيه؟ بعد موته يصير معتقا. والمدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، سمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، فالموت يكون دبر الحياة. أما حكمه فالتدبير جائز، وهو صحيح باتفاق العلماء. والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم فدفعها إليه، فدفعها إليه. من أحكام المدبر يجوز بيع المدبر مطلقا للحاجة، لو احتاج فيجوز له أن يبيعه. وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقا للحاجة وغيرها لما تقدم في حديث جابر. المدبر يعتق من الثلث لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية، فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت. هذا هو وجه الشبه بين التدبير وبين الوصية، أنه لا ينفذ إلا بعد الموت، فلذلك يكون من الثلث وليس من رأس المال. ويجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع، إذا جاز بيع المدبر فأيضا يجوز أن يهبه. يجوز للسيد وطأ أمته المدبرة لأنها مملوكته، وقد قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أخيرا المكاتبة، المكاتبة الكتابة، والمكاتبة لغة مأخوذة من كتب بمعنى أوجب وألزم، كتب عليكم القتال وهكذا، يبقى من كتب يعني أوجب وألزم. أما شرعا فهي بيع السيد رقيقه لنفسه بمال في ذمته، يبقى هو كأن السيد بيبيع المين، بيبيع نفسه بمال في ذمته. يقول هي اعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلا. فالمكاتب هو العبد الذي علق عتقه بمال يدفعه لسيده، وبكسرها المكاتب من تقع منه اللي هو مين؟ السيد. وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفق عليه. أما حكم المكاتبة، يقول الكتابة جائزة مستحبة إذا طالبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقيل تجب المكاتبة، وهنا قال مستحبة أو جائزة مستحبة، وقيل هي كلمة جائزة ومستحبة الحقيقة يعني فيها نظر، هي مستحبة على قول، لأن في قول آخر بالوجوب لكن بشرط. فتجب المكاتبة إذا علم السيد من عبده الخير، إن هذا العبد صالح وفيه خير أمين وكذا وكذا، يبقى تجب قيل تجب المكاتبة إذا علم السيد من عبده الخير وسأله رقيقه المكاتبة. يبقى هو إنسان صالح وفيه خير ثم سأل السيد مباشرة أن يكاتبه وعلم قدرته على الكسب، أنه لن يضيع إذا اعتقد، يستطيع أن يتكسب رزقه، لأن العبد قد ممكن يكون محتاجا هو إلى سيده لأنه ينفق عليه. يبقى إذن قيل إن المكاتبة تجب في إيه؟ إذا علم السيد من عبده الخير وسأله رقيقه المكاتبة وعلم قدرته على الكسب، لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيه خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فشرط الخيرية في قوله إن علمتم فيه خيرا، شرط أن يسأل العبد المكاتبة والذين يبتغون الكتاب يطلبون الكتاب أو المكاتبة. من أحكام المكاتبة يعتق العبد أو الأمة ويصير حرين متى أديا ما اتفق عليه مع سيدهما. يبقى متى يصبح حرا أو تصبح حرة مع آخر قسط وآخر مبلغ يدفع يبقى يصبح حرا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. فمفهومه أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبدا ويصير حرا بالأداء. لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته للحديث الآن في الذكر. أيضا المكاتب إذا أدى ما عليه كما قلنا عتق، إن عجز عاد رقيقة، إن عجز عاد رقيقة. ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ويستحب للسيد أن يعين المكاتب بشيء من قيمته كالربع مثلا، يستحب أن يخفض له ربع قيمته أو يضع عنه قدره أو نحوه، تأخذ من عنده وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فعلى السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ضعوا عنهم من مكاتبتهم. ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه ودفعه إليه، إما أنه يخصمه وإما أنه بعد ما يأخذ منه إيه؟ يعطيه إياه. يجعل المال على المكاتب منجما، والنجم هو الوقت الذي يحل فيه الأداء، يقال نجمت عليه الدين إذا جعلته نجما نجما، نجمين فصاعدا إقساط، يعني على أن تكون النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان، ولا تسرى كذلك إلا بإذنه. يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، يستمر عقد الكتابة بس مين ينتقل لمين؟ للشخص الذي اشتراه، فمشتريه يقوم مقام مكاتبه. فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتريه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث متفق عليه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.